استثنت من مرة مسألة الطعن في العلماء، وأن الإنسان يحفظ لسانه إلا فيما يعني ومن تكلم فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه ومحس الزمر تركه ما لا يعنيه. ولكن أحيانا بينا أكثر مرة يكون الطعن بحق لا يكون الطعن بباطل. يقول أن الطعن نوعان، طعن بحق وطعن بباطل. أن تطعن في شخص بما ليس فيه، أو أن تطعن فيه لأنك ما تحبه، هذا ضلال وانحراف. لكن تطعن فيه لأنه ابتدع في الدين ووالى أعداء الله وحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب. لأن العلماء يقولون أن التحذير من أهل البدع من سنن الأوائل. ولذلك ماذا يقول أبو المهلب رحمه الله تعالى؟ يقول اتفق العلماء على الطعن في هؤلاء سنة ماضية، سنة ماضية كانت السلف يتكلمون فيهم، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى: سكت أنا وسكت فلان وسكت فلان، فمتى يعرف الحق من الباطل؟ فلا بد من بيان الناس، لكن هذا البيان يكون باعتدال ويكون باستصحاب شروط النقد. فالإنسان لا يغلو، لا يفرق، لا يفرق ولا يفرق، ولا ينقد الناس عن بوغ وعن هوى أو يقصد التشفي، إنما يقصد إعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله العليا. مثل هذا ينصر. أما الذي يطعن أن في الناس بغير حق ويريد التشفي منهم، فقد رأيت أكثر الزائغين وأكثر المنحرفين كان سبب ضلالهم بالطعن بنفس غير حق. كان قبل عشرات السنين أناس كانوا يجلسون معكم هنا ويجلسون معكم ويتعلمون الكتاب والسنة، ولكن كيف عنه يصنفون الناس بغير حق. فتعلم طائفة منهم لا نحب أن نسميهم ولكنهم معروفون، هم صاروا من رؤوس العلمانية الآن، بينما كانوا من قبل من رؤوس الحفاظ في هذا المجلس. وطائفة منهم تجهموا وصاروا أذنابا لأعداء الإسلام. كان السبب كان يطعنهم في الناس بغير حق. فمنهم من تولى كبر تكفير بحنيفة، ومنهم من يقول الناس ما عندهم توحيد الأصل فيه، منهم ما كفروا بالطاغوت، فبالتالي اللي ما يعرف انه كفر بالطاغوت هذا رسول كافر، فبالتالي لا بد يعرف انه كفر بالطاغوت، اذا ما عرف عنه ذلك رسول كافر، متى يكون مسلما؟ يكون متحد هو اللي عرف عنه، فصار هو المثال للعالمين. وطائفة منهم كل من لا يعجبه ابتعه عنه حتى عاقبهم الله جل وعلا، كما في حديث ابي برده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنما يتبع عورة المسلم يوسف أن يفضحه الله ولو في جوف رحمه. الإنسان إذا رأى خطأ يبينه، وهذا واجب بالكتاب والسنة والإيمان. وأما السب والشتم فلا يغني عن صاحبه شيئا، ويجب التفريق مع أن تحدثنا نسأل بطول قبل أيام بين رجل عالم له مكانة وله ديانة ثم أخطأ ليغفر له، كما قلنا عن الشيخ عبد الله رحمه تعالى فيما نقل عن ابن غنام في تاريخه يقول أن الرجل أخطأ في 100 مسألة ما انتهى أمره، لكن هذا عن علم وعن اجتهاد. ولا فقد أجل الإمام عفوا الأئمة الأربعة إلا هم من خطأ أكثر من 100 مسألة، فضل عن 100 مسألة، هل سقط قدره؟ هل ذهبت مكانته؟ لا يزال الناس خلف بعضهم بعض، لا بد أن نلحق مع هذا. حين ننظر مثلا لكن من لحم الجذور نعرف ان مذهب ابي حنيفه والشافعي ومالك والشافعي ان احمد يقول ينقض مذهب احمد ينقض الوضوء، لا بد ان الصواب واحد، ما نقول صواب مع هؤلاء صواب مع هؤلاء، اذا الصواب مع احمد اذا ما هؤلاء يخطئوا في هذه المساله. ننظر عكس المساله، مس المراه بلا شهوه نجد مذهب احمد ومذهب الشافعي ان هذا ينقض، او نجد مذهب ابي حنيفه انه لا ينقض الوضوء، لانه لا ينقض، نجد الصواب مع ابي حنيفه والروايه عن احمد، نجد مذهب مالك التفصيل عن هل بشهوة أم بغير شهوة. ثم تجد مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، ترى الأئمة في ذلك مختلفين، منهم من قال ينقض، لا بد أن الصواب واحد وأن الآخر أقرب ذلك. تنظر إلى الباب من أولها إلى آخرها تستطيع أن تجمع على كل واحد 1000 مسألة أو 2000 مسألة. ولكن الرجل الذي ما عنده علم أو عنده علم لكن عنده هوى وأخطاء كبيرة ليست كأخطاء علمية هو أتى بأدلة من كتاب السنة، إنما يبني الأدلة على باب تحت قاعدة التفسير، أو يبني المسائل حتى تحقق حقوق الضغط الواقع، أو أن الناس ما يصلحهم إلا هذا، خلا يقول لا أعلم من خلق واللطيف الخبير. هل يعتقد الإنسان أن ما يصلح الناس إلا الباطل؟ الناس ما يصلحهم إلا كتاب السنة. فإذا كان الإنسان ينطلق من هذه المنطلقات هذا ضال، هذا منحرف، منطلق شرعي بمعنى أخطأ لأنه استنبط واستدل، إنما أخطأ لأنه يبني على غير أصول أهل السنة والجماعة. فمثل هذا نعم يضلل، وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة في أصل من أصوله وطريقة الاستدلال. فينبغي أن نفرق بين الأول وأن نفرق بين الثاني. كذلك نفرق بين رجل قال البدعة من قول البدعة، قال البدعة الخوارج، أو قال ببدعة المرجية عن اجتهاد وعن تأويل في مسألة جزئية. نعم نقول رجل قال ببدعة الخوارج هذا لا إشكال فيه، أو قال ببدعة المرجية ولا لا إشكال فيه، لكن لا يكون جهميا ولا يكون ولا يجب أن تتشفى منه إذا عرف اجتهاده وتحرير الحق وزهده وورعه وعلمه. أما الآخر لا، إذا عرف أنه قال ببدعة في هذه البدعة مجاراة لآخر أو حفظا للمنصب أو حفظا للجاه أو غير ذلك، هذا رجل ضال منحرف ما قال عن اجتهاد ولا عن علم. أو ثالث، أو نرى رجلا ثالثا قال بأصل من أصول هذه الطوائف، أو تكاثرت عنده المفردات حتى أشبهت الأصول. نعم نصنف هذا الرجل بطائفة من هذه الطوائف، وسنفرق من قال بجزئية ولم يلتزم أصلا ولم تتكاثر عنده المفردات، وبين من قال أصلا وتكاثرت عنده المفردات. وعيد ما ذكرنا سابقا بأن شروط النقد خمسة: الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث العدل، الشرط الرابع الإنصاف، الشرط الخامس الرحمة.